بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب ما جاء أن الشريك شفيع. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكري، وقد روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، وهذا أصح. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه بمعناه، وليس فيه عن ابن عباس، وهكذا روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع مثل هذا، ليس فيه عن ابن عباس، وهذا أصح من حديث أبي حمزة، وأبو حمزة ثقة. يمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو حديث أبي بكر بن عياش، وقال أكثر أهل العلم: إنما تكون الشفعة في الدور والأراضين، ولم يروا الشفعة في كل شيء. وقال بعض أهل العلم: الشفعة في كل شيء، والأول أصح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع: باب في شفعة الشريك. الشريك شفيع. نعم. الشريك شفيع. باب في باب باب باب باب ما جاء أن الشريك شفيع. باب ما جاء أن الشريك شفيع، أي أن الشريك مطلقا أنه شفيع، أن له حق الشفعة بسبب المشاركة، وكون الأموال مشاعة غير متميز نصيب هذا من هذا. وقد مر في الأحاديث أن الشفعة في العقار والدور أنها جاءت فيها أحاديث، وأنها إذا وضعت الحدود وصلت الطرق فإنه لا شفعة، وقد مر بنا ذلك. وهذا قول جمهور أهل العلم، وبعضهم قال إن الشفعة تكون في غير الدور، مثل الإبل، يعني إذا كان أحدهم شريكين في ناقة، ومثل ذلك الآن يكون شريكين في سيارة، فإن المحذور الذي يخشى من انتقال الملك إلى شريك جديد في الدور والعقار أيضا يعني موجود في المشاركة في ناقة أو سيارة. وقد أورد أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الشفعة في كل شيء، أن النبي قال الشفعة في كل شيء، وتكلم فيه المصنف من ناحية أن كثيرا منهم، أي من أهل العلم، أنهم جعلوه مرسلا عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أبي حمزة السكري التي فيها ذكر ابن عباس وأنه مرفوع، وأن فيه الصحابي، وأنه ليس فيه إرسال. وأبو حمزة السكري ثقة، ولكن رجح بعض العلم رواية الذين رووه مرسلا، ولكن رواية ابن عباس المرسل المتصلة جاءت أو جاء مثلها عن جابر رضي الله تعالى عنه عند الطحاوي، وذكرها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شيء، وقال: ورجاله ثقات. فيكون هذا الذي جاء من حديث جابر شاهدا لحديث ابن عباس، ويكون حجة وقد احتج بذلك بعض أهل العلم ورأوا أن الشفعة جاءت لدفع الضرر، والضرر كما يكون في الدور والعقار فإنه يكون في مثل الاشتراك في الدواب ومثلها السيارات، فاعتبار الشفعة في هذا يبدو أنه هو الأظهر، والله تعالى أعلم. ويقولون أن ما جاء من يعني من من الأحاديث التي فيها ذكر الطرق وذكر صرف الحدود وضرب الطرق وصرف الطرق وضع الحدود صرف الطرق، قالوا هذا من قبيل الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام، وهو لا يخصص العام، يعني معنى ذلك أن هذا يكون مما تكون فيه الشفعة ويكون أيضا غيره مما تكون فيه الشفعة، ويكون الشفعة بكل شيء يشمله ويشمل غيره. نعم. قال حدثنا يوسف بن عيسى. يوسف بن عيسى هو ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن الفضل بن موسى. الفضل بن موسى السيناني هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي حمزة السكري. أبي حمزة السكري محمد الميمون هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد العزيز بن رفيع. عبد العزيز بن رفيع ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي مليكة. عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عبد العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد له الأربعة واحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم الشريك شفيع. نعم. والشفعة في كل شيء. الشريك شفيع والشفعة في كل شيء. الشريك معلوم أن المشاركة إنما هي في أن الشفعة في المشاركة التي لم يحصل فيها تميز، وأما إذا تميز نصيب كل واحد منهما مثل الجار الذي مر ذكره بالأمس فإنه ليس له شفعة إلا إذا كان هناك شيء مشترك بينهما كطريق أو مسيل أو ما إلى ذلك. قالوا قد روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا أصح. قال حدثنا هناد. هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي بكر بن عياش. أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة. نعم. وأصحاب السنن. عن أبي العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه ليس فيه عن ابن عباس. نعم. وهكذا روى غير واحد عن أبي العزيز بن رفيع مثل هذا ليس فيه عن ابن عباس وهذا أصح من حديث أبي حمزة. نعم. وأبو حمزة ثقة يمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة. قال حدثنا هناد عن أبي الأحوص. أبو الأحوص. نعم. سلام بن سليم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي بكر بن عياش. نعم. يقول ما العمل إن لم يكن الشريك قادرا على بيع الحصة وأيضا يمنع شريكه الآخر من بيعها للغير؟ إذا كان قادرا على شراء الحصة ليس له أن يمنع، ليس له أن يمنع، لأن إما أن يشتري منه أو يبيع على شخص آخر ما دام أنه يعني شيء لا يقبل القسمة، وإذا كان يقبل القسمة يقتسمه. تكون الشفعة في الأجار في الاستئجار إذا أجر صاحب الدار وأدخل مستأجرا جديد على الأول، هل الأول أن يرفض المستأجر الثاني؟ لا، إذا كان الاستئجار يعني كما هو معلوم إذا كان كل شيء مستقل على حدة هذا مثل الجيران، إذا كان العمارة مثلا فيها شقق وأجر شقة، الشقة الثانية ما يدخل فيها، هو إنما يعني إذا كان الشقة بينهم مشتركة فلا يؤجر واحد نصيبه لأن الشقة ما تقبل قسمة، وإنما يتفقون على التأجير أو الاستفادة عن طريق المهايئة بأن يكون هذا يسكن سنة وهذا سنة أو هذا شهر وهذا شهر، أو يؤجرونها ويقسمون أجارها

وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صرة فيها 100 دينار قال فأتيته بها فقال لي عرفها حولا فعرفتها حولا فما أجد من يعرفها ثم أتيته بها فقال عرفها حولا آخر فعرفتها ثم أتيته بها فقال عرفها حولا آخر وقال أحص عدتها ووعاءها ووكاءها فإن جاء طالبها فأخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى باب في اللقطة. واللقطة اسم للشيء الملتقط الذي يعني يوجد ساقطا فقده صاحبه فيجده في الأرض، فإن من وجده يلتقطه وعليه أن يعرفه سنة كاملة، ثم بعد ذلك يتحقق من معرفة الوعاء والعفاص الذي هو الشيء الذي وضع فيه، سواء كان من جلد أو من حديد أو من قماش أو من غير ذلك، وكذلك الوكاء وهما يربط به القماش أو غيره حتى لا يتساقط ما فيه بما في ذلك الوعاء. ثم بعد ذلك يستنفقها من وجدها بعد تعريفها سنة، ولكنه لا يستنفقها على أساس أنها صاحبها ليس له حق، بل لو جاء صاحبها فيما بعد وصف تلك اللقطة على هيئتها التي هو يعرفها فإنه يضمن هذا. وعلى هذا فإن اللقطة باقية على ملك صاحبها الأول، ولا يقال أنها تخرج عن ملكه وأنه يضيع حقه، ولكن رخص للملتقط بعد التعريف سنة أن ينفقها على نفسه وأن يأكلها ويستفيد منها، ولكنه لو جاء صاحبها فيما بعد وعرفها وذكر الصفات التي هي فيها أو هي لها فإنه يدفعها إليه ويغرمها له. وقد أورد أبو عيسى حديث زيد بن خالد رضي الله عنه من طريقين، وحديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. وفي حديث زيد بن خالد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وسأله عن اللقطة فقال اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة، فإن جاء صاحبها فأديها إليه وإلا فاعرف عفاصها وكاءها وأستنفقها، وإن جاء صاحبها فيما بعد فأعطيها إياه، يعني إن كانت موجودة سلمها له، وإن كانت استهلكت فإنه يضمن له مثلها أو قيمتها. فسأله عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني معناها أن الضالة، ومعنى هذا أن اللقطة لا تكون إلا في الأشياء التي مثل النقود ومثل المتاع وما إلى ذلك، وأما الحيوانات فيقال لها ضوال لأنها ضلت عن صاحبها وتاهت عن صاحبها فيقال لها ضالة ولا يقال لها لقطة. اللقطة هي الشيء الذي يلتقط مما يكون ساقطا من أهله، وأما ما كان من بهيمة الأنعام فإنه يقال له ضوال لأنها ضلت عن أهلها وتاهت عن أهلها. فإذا كانت من الغنم فإنه يأخذها ويعني يستفيد منها، وإن جاء صاحبها فإنه يضمنها له، إن جاء صاحبها فإنه يضمنها له، يعني يعرفها وبعد ذلك يستفيد منها، ولا يلزم أن يعرفها سنة لأنها تحتاج إلى علف وتحتاج إلى نفقة، وقد ينفق عليها أكثر من قيمتها، وقد ينفق عليها أكثر من قيمتها، وإنما يستفيد منها ويتحقق من قيمتها يأكلها ويستفيد منها. وقد قال مثلا ما هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إما هي أن تكون لك بحيث يعني ما يأتي لها صاحب، أو تكون لأخيك الذي هو صاحبها عندما يأتي يطلبها، أو للذئب الذي يأكلها إذا وجدها حيث لم يأخذها أحد يحفظها لصاحبها، أو يستمتع بها ويدفعها ويدفع مثلها أو قيمتها لصاحبها. وهذا إنما يكون في البراري والفلوات، وأما إذا كان الفقدان في نفس البلد فليس لها هذا الحكم، لأن غالبا الذئاب ما تكون في المدن وإنما تكون في الفلات، فلا يلزمه أن يأخذها وإنما يتركها، فقد يبحث عنها صاحبها في الأسواق ويجدها، وإن أخذها وحفظها ولكنه وضع شيء يدل على عليها بحيث يهتدي صاحبها إلى أنها عنده فعل، ولكنها ليست مثل التي في الفلات. الفلات هي التي إما له أو لأخيها أو للذئب، وأما إذا كانت في البلد يعني ليس للذئب فيها نصيب. فسأله عن ضلة الإبل فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه، ذلك أنه لا مجال لأخذ ضالة الإبل كما هو الشأن في ضالة الغنم، لأن الإبل عندها قدرة على قطع الفيافي، وذلك يعني سيرها، وكذلك أيضا عندها قدرة على الصبر عن الماء لأنها في كرشها يعني من الماء، يعني ما تستطيع أن تصبر به أياما فلا يقتلها الظمأ، وليست مثل الغنم التي هي عرضة للتلف وعرضة للذئب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال معها حذاؤها وسقاؤها، حذاؤها الذي هو خفها، يعني معناها أنها تمشي وتصل إلى صاحبها وتقطع المسافات حتى تصل، ومعها سقاؤها الذي هو كرشها وبطنها الذي تخزن فيه الماء وتبقى مدة صادرة عن الماء، ليست كغيرها من الحيوانات التي لا تتمكن من الصبر مدة. فأخبره صلى الله عليه وسلم ويعني أنه يتركها وأنها تصل إلى صاحبها وتمنع نفسها من السباع، ليست كالغنم التي تأكلها السباع، فعندها قدرة على التخلص من السباع، وعندها قدرة على السير، وعندها قدرة على الصبر على العطش. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه الذي هي أنه لقي سوطا وأن معه أن صاحبيه قالوا اتركه، فقال لا، أنه لا يتركه حتى تأكله السباع، وكأنه سوطا من جلد وقد يكون عليه أثر يعني الأثر يعني النداوة ورطوبة، فيعني تأخذه السباع. فدل هذا على أن الشيء التافه مثل السوط ومثل السكين ومثل الحبل اليسير وما إلى ذلك أن الإنسان يأخذه ولا يحتاج إلى تعريف، ولا يحتاج إلى تعريف يعني مثل ما تعرف. وبعض أهل العلم قال أن الشيء اليسير أنه يعرف جمعة مدة أسبوع، ولكن مثل هذا لا تتبعه همم أوساط الناس، لأن من فقد له سوط أو عصا أو ما إلى ذلك يعني الأمر سهل، ليس كمن يسقط له نقود أو يسقط له متاع يعني له قيمة وله ثمن. ثم إنه لقي أبي بن كعب رضي الله عنه وأخبر أنه وجد صرة فيها دنانير، والرسول صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة، ثم جاءه قال عرفها سنة أخرى، ثم قال عرفها سنة ثالثة، ثم أمره بأن يستنفقها. وهذا فيه يعني ما يخالف ما جاء في حديث زيد بن خالد من التعريف سنة، فجمع بعض أهل العلم بين الحديثين بأن السنة هي الشيء الذي لا بد منه وهي الحد الأدنى. وأما الثلاث سنوات فهو على سبيل التورع وعلى سبيل الاحتياط، لا سيما إذا كان المبلغ كبيرا وتتعلق فيه الهمم، وما دام أنه سيضمن إذا جاء صاحبه كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني فإنه يستنفقه بعد سنة، وإذا أخره أراد أنه يعني يمهل وينتظر حتى يزيد على ذلك كما جاء في حديث زيد بن خالد حديث أبي ولا ينفق فإن له ذلك، ولكن أراد أن يستنفق فله ذلك كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، ويضمنه لصاحبه إذا جاء. نعم. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن يزيد مولى المنبعث، يزيد مولى المنبعث هو صدوق أخرجه أصحاب الكتب، صدوق أخرجه أصحاب في الستة. عن زيد بن خالد الجهني، زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أخرجه أصحاب في الستة. قال عرف وكاءها، الوكاء هو ما تربط به وما تشد به حتى لا يتساقط ما في الوعاء. نعم. عفاصها، وعفاصها هو وعاءها. نعم. قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه واحمر وجهه. نعم. ثم سأله عن ضالة الإبل. نعم، لأن مثل هذه لا يفكر فيها كما يفكر في الغنم، وأن يقال فيها ما يقال في الغنم، لأن معها يعني ما يمنعها، لأن عندها قدرة على الامتناع من السباع، وعندها القدرة على الصبر عن الماء أيام، وعندها القدرة على القطع الفيافي والوصول إلى إلى إلى, إلى يعني صاحبها إذا كانت يعني تعرف المكان الذي جاءت منه، لأن بعض الإبل وبعض الحيوانات تذهب إلى الأماكن وتقصدها، لكن الغنم إذا فقدت في البر عرضة للذئب، وأما الناقة والبعير فإنه عنده القدرة على أن يقطع الفيافي ويصل إلى أهله. قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب الكتب، وهو شيخ لأصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر الحنفي، أبو بكر الحنفي هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن الضحاك بن عثمان، الضحاك بن عثمان هو صدوق يهم، صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنن، أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن سالم أبي النضر، عن سالم أبي النضر وهو ثقة أخرج له البخاري أصحاب الكتب، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن بسر بن سعيد، عن بسر بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن خالد، نعم مرة ذكره. قال وفي الباب عن أبي بن كعب، أبي بن كعب أخرج أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو العاص أحد العباد إله الأربعة، وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والجارود بن المعلى، والجارود بن المعلى أخرج له الترمذي والنسائي، الترمذي والنسائي. وعياض بن حمار، وعياض بن حمار أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وجرير بن عبد الله، وجرير بن عبد الله البجلي أخرج له أصحاب الكتب الستة. ضابط اللقطة اليسيرة يعني التافهة، قالوا مثل ما قالوا أقل من دينار، يعني مثل ما قالوا أقل من دينار، يعني مثل العصا ومثل السوط ومثل السكين ومثل الحبل ومثل يعني الأشياء التافهة. إذا تسأل عدد يعني ريالات مثلا، كم عدد الريالات يعني إذا كان مثلا 10 ريال أو 5 ريال هذه أمرها سهل، وأما مثل 50 ريال هذه يعني صاحبها يعني يحرص عليها. قال حدثنا حسن بن علي الخلال. لكن ينبغي أن يعلم أن مكة والمدينة لقطتهما لا تملك وإنما تعرف أبدا، وعلى من وجدهما أنه يعطيهما للجهة التي تحفظ الأشياء الضائعة، حتى إذا جاء أحد يسأل عنها وصف على ما هي عليه يعطونها إياه. وذلك أن مكة والمدينة يتردد عليهم الناس لهذين المسجدين وللحج والعمرة والزيارة، فجاءت السنة في أن لقطتهما لا تملك وإنما تعرف أبدا. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال. الحسن بن علي الخلال الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ويزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان الثوري. سفيان الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سلام بن كهيل. وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سويد بن غفلة. سويد بن غفلة ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي. عن أبي بن كعب رضي الله عنه مر ذكره. لكن اللقطة اليسيرة حتى في الحرمين؟ لا، الحرمين في الحرمين، في الحرمين غير الحرمين، يسير يعني في أي مكان. كيف يكون التعريف في هذا الزمان؟ بالنسبة للحرمين تعطى للجهة المسؤولة، وأما في هذا ففي المجامع، ويمكن يكتب يعني إعلانات على أنه يوجد لقطة أو يوجد نقود يعني مفقودة عند يتصل على الهاتف الفلاني، يعني يمكن مثل هذه الأمور، يعني منها كونه يوضع إعلان يعني ملصق يكون في بعض الأماكن، أو أنه يعني ينادي، كل هذا يكون بالإعلان. البقر بأي الصنفين يلحق؟ البقر تلحق بالغنم. يقول إذا كان الجمل صغير. إذا كان الجمل صغير يعني منها يعني وإنما هو من الفصال يعني التي يعني ما تستطيع بأن يكون مثلا ذهبت عن همة، أو فإن مثل هذا يلحق بالغنم ويلحق بالبقر إذا كان صغيرا جدا. من ترك اللقطة مكانها يأتم. الأولى للإنسان أنه لا يتركها، وإنما يعني يأخذها ويعطيها أحد إذا كان مو راح يتولاها، لأنه قد يأتي إليها من يضيعها على صاحبها، أو يأتي إليها طفل يعني يأخذها ثم يضيعها. فقضية أن يكون هيأثم لا أدري، لكن الأولى أنه لا يتركها. دفع القيمة بعد مضي سنة بقيمة الوجود وقيمة المثل في الوقت. لا، قيمتها عند الاستنفاق عندما استنفقها. يقول زارني ضيوف كثيرون وترك بعضهم أشياء في بيتي نسيانا، ومن كثرتهم لا أعرف أصحاب هذه الأشياء، وقد لا ألتقي بهؤلاء الذين زاروني، فكيف أتصرف؟ إذا كان يمكن أن يهتدي إليهم، يمكن أن يهتدي إليهم، أو يعني يتصل بأحد منهم ويقول أنكم فقدتم أو تركتم يعني عندي يعني شيء، وجاءوا وطلبوا يعطيهم إياه. وإن كان ما اهتدى إليهم فإن مثل هذا يعتبر مثل المال الذي فقد صاحبه، فإنه يتصدق به عن صاحبه، ما يقال إنه لقطة، لأنه يعني ترك في مكانه وأصحابه معروفون تركوه في مكانه، يتصدق به عن صاحبه في الحال. وإن جاء صاحبه فيما بعد عرض عليه الأمر، إن أقر التصرف، وإلا فإنه يضمن له والصدقة تكون للذي دفعها. يقول على من تجب الزكاة إذا كان وجد مال يبلغ النصاب حال عليه الحول؟ معلوم أن أن أن الزكاة يعني هي قبل أن يحول الحول هي في ملك الذي فقدها وليست في ملك هذا، لأنها تدخل في ملكه بعد الحول، تدخل في ملكه وإذا حال الحول يزكيها، وإن أنفقها وأكلها ليس فيها زكاة. لكن بالنسبة لهذا الذي في ملكه وهو المالك الذي فقدها، يعني لا شك أن له مالك ولكنه ما وكل، ولا بد يعني في إخراج الزكاة من النية ومن التوكيل، وإن يعني تصدق أو أخرج يعني قبل أن يستنفقها يعني شيئا مقدار الزكاة فلا شك أن هذا هو أولى. ويكون هذا من قبيل الصدقة احتياطا. نعم. ما حصل من أبي رضي الله عنه ألم يكن في المدينة؟ لا أدري لكنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، يعني جاء في المدينة مما جاء في مكة. قال رحمه الله تعالى: باب في الوقف. قال: حدثنا علي بن حجر قال أنبانا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فقال: يا رسول الله، أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، تصدق بها في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال: فذكرته لمحمد بن سيرين فقال: غير متأثل ما لا. قال ابن عون: فحدثني به رجل آخر أنه قرأها في قطعة أديم أحمر غير متأثل مالا. قال إسماعيل: وأنا قرأتها عند ابن عبيد الله بن عمر فكان فيه غير متأثل مالا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إجازة وقف الأراضين وغير ذلك. فمر أبو عيسى: باب في الوقف. والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بمعنى أن الأصل يبقى لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما هو خرج من ملك مالكه ناجزا عندما أوقفه، وتكون منافعه في الطرق التي ذكر الواقف بأنها تصرف فيها من وجوه البر. فالوقف هو تحبيس الأصول، بمعنى أنها يعني لا يتصرف فيها، ومنافعها التي تحصل يعني شيئا فشيئا يتصدق بها وتصرف في وجوه البر التي ذكرها الواقف، ولا يتصرف في الوقف بالبيع إلا إذا تعطلت منافعه ولم يكن هناك فائدة من وراء بقائه، فإذا رؤي المصلحة في ذلك فإنه يباع ويوضع يعني القيمة في مثلها، يعني في وقف آخر. ومثل ذلك يرجع فيه إلى المحاكم وإلى القضاة، يعني حتى يعني يأذنوا ببيعه يعني حيث يعني يتبين بأن المنافع متعطلة وأن بقاءه ليس من ورائه فائدة. وأما إذا كان النفع موجودا وحاصلا فإنه يبقى على وقته ولا يباع ويصرف في المواضع التي أو في الوجوه التي ذكرها الواقف. وقد أورد أبو عيسى حديث عمر رضي الله عنه أنه لما يعني ملك أو صار له أرض من خيبر وكانت من أنفس ماله وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في يعني في التصدق بها فقال إن شئت حبست أصلها إن شئت حبست أصلها وإيش وتصدقت بها وتصدقت بها يعني بال يعني بالمنافع الذي هو الريع والثمرة. إن شئت حبست أصلها يعني لا يباع ولا يوهب ولا يورث وإنما خرج من ملكه وقف لله عز وجل ثمرته وريعه يصرف في وجوه البر كلما ظهر ثمره وضعت في الموضع الذي يعني جعل الصرف فيه. ثم إن عمر رضي الله عنه فعل ذلك وذكر الكيفية التي يكون فيها الوقف وأنها تكون يعني في الجهات التي ذكرها يعني من ابن السبيل ومن إعطاء القربة وما إلى ذلك. إشكال في الحديث تصدق بها في الفقراء والقربة والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ذكرها جعلها في هذه المصارف التي هي في الفقراء المحتاجون. والفقراء كما هو معلوم عندما يذكر معهم المساكين يفسر الفقير بأنه ليس عنده شيء أصلا والمسكين بأنه عنده شيء لا يكفيه. وإذا انفرد كل واحد منهم عن الآخر فإنه يشمل المعنيين الذي ليس عنده شيء والذي عنده شيء لا يكفيه. وكذلك القربة يعني قرابة الواقف قرابة الواقف وكذلك في ابن السبيل وفي الرقاب يعني سواء لشرائها واعتاقها أو لمساعدة المكاتب على كتابته بحيث يتمكن من حرية نفسه وانتهاء عبوديته فإنه يعطى من هذا الوقت الذي ذكر أنه تصرف فيه أو يصرف فيه رأي ذلك الوقت. وكذلك الضيف يعني يعطى قراه يعني من ذلك. وكذلك إذا أعطى صديقا يعني وأحسن إليه لكن بشرط أن لا يكون متمولا أو متأثلا يعني ما يعطيه يعني شيء يعني يتموله وإنما يعطيه يعني شيء ينتهي ما هو مالا يعني يصير رأس مال يتصرف فيه ويكون يعني شيء كثير يتموله أو يتأثله يعني يصير يعني أصلا لماله أو رأس مال له. قال إيش لا ولا وكذلك العامل عليها أو القائم يعني على رعاية ذلك الوقت له أن يأكل بالمعروف. نعم. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم بن علي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عون. ابن عون هو عبد الله بن عون ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع. نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة هو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذكرته لمحمد بن سيرين فقال غير متأثل مالا يعني بدل غير متمول هناك الحديث اللي رأى. نعم بدل متمول. نعم. وقال ابن عون فحدثني به رجل آخر أنه قرأها في قطعة أديم أحمر غير متأثل مالا. نعم. وقال إسماعيل وأنا قرأتها عند ابن عبيد الله بن عمر فكان فيه غير متأثل مالا. إذا أذنتم الحافظ ذكر فوائد عند الحديث. هذا الحديث؟ أي نعم. الحافظ؟ نقلا من كتاب الفتح. الشارع؟ لا. فائدة. تبون نكمل اليوم ولا يعني نأخر بعضه إلى بكرة؟ واجب. إذا كان نأخر بعضه إلى بكرة ما في بس نتوقف. ونقرا الفوائد. وان كنتم تريدون نكمل حتى لا تحضروا الكتابين غدا لا باس كما تريدون، لكن انا احب ان انبه على شيء مر في درس امس، وهو الحديث الذي عن ابن عباس الذي فيه ان التسويه بين الاولاد تكون بمساواه الذكر والانثى، وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كنت مفضلا احدا لفضلت النساء، وان بعض اهل العلم احتج به على ان ان ان القسمه او ان اعطائهم لا يكون على حسب الميراث، وانما يسوى بين الذكور والاناث. والحديث ضعيف لان في اسناده سعيد بن يوسف رجال التقريب رجال التهذيب وما تفرع عنه، وقد قال عنه الحافظ التقريب انه ضعيف، وقد روى له ابو داود في المراسيل سعيد بن يوسف، فهذا في رجال اسناده. وقد ذكر يعني في الشارح نقلا عن الفتح انه روى سعيد بن منصور، ورواه البيهقي من طريقه من طريق سعيد بن منصور، وفي اسناده او اسناد سعيد بن منصور سعيد بن يوسف هذا الذي قال عنه الحافظ التقريب انه ضعيف. وعلى هذا فالقول بانه يفرق بينهم في العطيه كما يفرق بينهم في الميراث ان هذا هو الاقرب، وان هذه الطريقه تجعل الانسان على يعني سواء اعطاهم او اخر ذلك حتى الموت الطريقه واحده. وبعض الناس قد لا يرغب ان يكون النساء مثل الرجال فيبادر الى ان يوزع بينهم ماله في حياته ويسوي بين الذكر والانثى، فاذا كان الحكم انه لا فرق بين ان يعطيهم في الحياه او يترك ذلك حتى يكون الميراث، فان ما يكون بعد الموت وما يكون قبل الموت يكون كله على حد سواء. نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وهذا محل الشاهد لأن الوقت يعني صدقة مستمرة يعني ليست كالصدقة المنتهية بأن يعطيه مثلا 100 ريال أو يعطيه 5 ريال أو 10 ريال أو 20 أو يعطيه يعني ثوب أو يعطيه غترة، لأن هذا شيء ليس مستمر، وإنما المستمر مثل أن يعني يساهم في أبني مسجد أو يساهم في بني مسجد والناس يصلون فيه باستمرار، أو يعني يساهم في بئر أو في ماء أو في وقف نخيل ريعها يكون يعني للفقراء والمساكين، هذه قالها صدقة جارية لأنها جارية يعني مستمرة يعني مثل الماء الذي يجري باستمرار فيصل ثوابه. وكذلك مثل الكتب وتوقيف الكتب وما إلى ذلك، يعني هذا أيضا من الصدقات الجارية التي تبقى يعني إذا كانت أنها يعني تطبع وتوزع يعني شيئا فشيئا فإن هذا يكون من هذا القبيل، وهو أيضا من العلم الذي ينتفع به كما سيأتي في الفقرة الثانية، أو علم ينتفع به، وهذا العلم يعني سواء كان عن طريق التلاميذ أو عن طريق الكتب والمؤلفات التي تكون وراءه. وكذلك ولد صالح يدعو له، يعني قيد بالولد الصالح، وإن كان الدعاء ينفع من الولد الصالح وغير الولد الصالح ومن القريب والبعيد، والأموات ينتفعون بدعاء الأحياء، ولهذا يشرع يعني عند زيارة القبور الدعاء للأموات وهم يستفيدون من دعاء الأحياء لهم. فالدعاء ليس خاصا بالولد الصالح، لكن هذا في حث على يعني على الدعاء للوالد، وكذلك أيضا ذكر الصالح لأن الإنسان إذا كان صالحا ومستقيما فدعاؤه يعني حري بأن يجاب، لأنه يكون ملتزم يعني ويأتي بالأسباب التي يكون فيها قبيل الدعاء, بخلاف الذي يكون غير صالح فإنه لا يكون كذلك. وإلا فإن التقييد بالدعاء ليس خاصا بالولد الصالح, فقوله غير صالح ليس لا يدل أو لا يستفاد منه أن غيره لا يكون كذلك, بل غيره يكون كذلك, ولكن الصالح لكونه يحصل منه عدم الغفلة والحرص على البر وعلى الإحسان في الحياة وبعد الوفاة. وأيضا الأمر الثاني وهو أنه يكون عنده الاتيان أو الأخذ بالأسباب التي يقبل فيها الدعاء, كأن يكون الإنسان يعني لا يأكل حرام, وأن لا يعني يكون يدعو وقلبه غافل, وأن لا يستطيع يعني يحصل منه يعني أمور أخرى يعني تمنع من قبول الدعاء. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له. نعم. قال حدثنا علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر. علي بن حجر أخرجه مرة ذكره, أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي, وهو ثقة. وإسماعيل بن جعفر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن العلاء بن عبد الرحمن. العلاء بن عبد الرحمن الحرقي وهو صدوق أخرجه حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه وهو ثقة أخرج له مثل الذين أخرجوا لأبيه لابنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العجماء جرحها جبار. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العجماء جرحها جبار, والبئر جبار, والمعدن جبار, وفي الركاز الخمس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: وفي الباب عن جابر وعمر بن عون بن عوف المزني وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال حدثنا الأنصاري عن معن قال أخبرنا مالك بن أنس. وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العجماء جرحها جبار, يقول هدر لا دية فيه. قال أبو عيسى: ومعنى قوله العجماء جرحها جبار, فسر ذلك بعض أهل العلم, قالوا: العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها, فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها. والمعدن جبار, يقول إذا احتفر الرجل معدنا فوقع فيه إنسان فلا غرم عليه. وكذلك البئر, إذا احتفرها الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها. وفي الركاز الخمس, والركاز ما وجد في دفن أهل الجاهلية, فمن وجد ركازا أدى منه الخمس إلى السلطان, وما بقي فهو له. ثم ورد أبو عيسى: باب ما جاء أن العجمة جرحها جبار. والعجمة هي الدابة البهيمة التي لا يعني لا تنطق ولا تتكلم, يعني قيل لها عجمة, يعني وصفت بأنها عجمة لكونها لا يعني لا تتكلم ولا تنطق, وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار. المقصود من ذلك العجماء أن الدابة التي انفلتت من صاحبها, ثم حصل يعني جرحت إنسان, أو يعني حصل ضرر لإنسان بسببها, فإن هذا الجرح يكون جبار, يعني هدر ليس له قيمة, ليس له دية. وكذلك المعدن جبار, يعني أن إذا استأجر أناس يستخرجون معادن, أو يعني حفر مكانا وسقط فيه أحد, فإنه جبار. وكذلك البئر إذا حفرها في أرضه وجاء أحد وسقط فيها فإنه هدر لا دية له. أو استأجر أناس يحفرونها ثم انهدمت عليهم, أو يعني سقط أحد منهم, فإنه جبار, يعني ليس يعني لا يلزم صاحب البستان أو صاحب البئر الدية لمن هلك فيها. وقال: وفي الركاز الخمس, يعني أن ما وجد من دفن الجاهلية فإنه يكون فيه الخمس, والباقي يدفعه للسلطان, والباقي يكون له, ويكون يعني مثل الغنيمة التي تكون أربعة الأخماس يعني للغانمين, والخمس يدفع للإمام ليصرف في المصارف التي يصرف فيها. فهذه كلها يعني فيها أن ما حصل بسببها فإنه جبار. وإذا كان إنسان حفر في الطريق يعني حفرة فإن عليه أن يضع يعني شيء يبين ذلك، لأن الطريق مسلوك، ولو حفر فيه لأمر يقتضيه يعني كان يعني يحفر مكان لما يتسرب من مياه، فإن عليه أن يضع شيء يكون علامة حتى لا يقع فيه الناس. وأما إذا كان في بستانه أو في أرضه ثم جاء أحد ودخل وسقط، فإنه وإن لم يضع علامات تدل على ذلك فإنه لا شيء عليه. أقول غدا إن شاء الله نتكلم على بقية الأحاديث التي بقيت في هذا الكتاب الذي هو كتاب الأحكام، ولا تحضر هو الكتاب الآخر، ونسمع الفوائد اللي ذكرتهم في الباب السابق. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول حافظ بن حجر رحمه الله تعالى في حديث الباب من الفوائد: جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرد من غير كنية ولا لقب. وفيه جواز إسناد الوصية، جواز لكن خلاف الأولى، يعني الأولى للإنسان أن يذكر يعني بلفظ الأبوة، يقول أبي، ولا شك أنه كما قال هو جائز، لكن الأولى هو كونه يقول أبي، هذا هو الأولى والجواز جائز. نعم. وفيه جواز إسناد الوصية، وفيه إسناد جواز إسناد الوصية، جواز إسناد الوصية. نعم. نعم، ما أدري شو مقصود إسناد الوصية. وفيه إسناد النظر إلى من لم يسمى إذا وصف بصفة معينة. كل إسناد الوصية يعني كان يعني يوصي لأحد أو يعني، وفيه الثاني وشو جواز إسناد إيش؟ وفيه إسناد النظر إلى من لم يسمى إذا وصف بصفة معينة تميزه. نعم، إسناد النظر يعني الناظر على الوقت. نعم. وفيه أن الواقف يلي النظر على وقفه إذا لم يسنده لغيره. نعم. قال الشافعي: لم يزل العدد الكثير من الصحابة فمن بعدهم يلون أوقافهم. نقل ذلك الألوف عن الألوف لا يختلفون فيه. وفيه استشارة أهل العلم، أهل العلم والدين والفضل في طرق الخير سواء كانت دينية أو دنيوية. وهذا من كون جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله يعني ماذا يصنع، كيف يصنع، و الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي بالشرع عند الله عز وجل، لكن يعني يدل على أن الرجوع إلى من عنده معرفة، وكذلك الرجوع إلى أهل العلم في الأمور التي يحتاج إليها، هذه من الأمور التي لا بد منها. والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفيه أن المشير يشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمور. نعم، المستشار يعني عليه أن ينصح لمن استشاره، وأن يمحضه النصح والمشورة في الشيء الذي يرى أنه أحسن شيء يرى فيه المصلحة للمستشير. وفيه فضيلة ظاهرة لعمر برغبته في امتثال قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفيه فضل الصدقة الجارية وصحة شروط الواقف واتباعه فيها، وأنه لا يشترط تعيين المصرف لفظا. وفيه أن الوقف لا يكون إلا فيما له، يعني لو قال مثلا في وجوه البر وجوه الخير يجوز، يعني ليس بلازم أنه يعين، لكن لو عين يؤخذ بالتعيين، ولو أجمل فالناظر يعني يصرفها في وجوه الخير. وفيه أن الوقف لا يكون إلا فيما له أصل يدوم الانتفاع به، فلا يصح وقف ما لا يدوم الانتفاع به كالطعام. نعم، يعني الشيء المستهلك الذي يعني ينتهي باستعماله هذا لا يقال له وقف. وقف يعني مثل أرض تزرع وثمرتها يوم ما يحصل من ريعها يكون وقف، أو أرض أو نخل يعني ثمرته يعني، أو مسجد مثلا يعني الأجر في الصلاة فيه، أو ماء يعني يشربه الناس مسبل باستمرار سواء لشرب الماشية أو لشرب الناس، كل ذلك يعني من الشيء المستمر. وفيه جواز الوقف على الأغنياء لأن ذوي القربى والضيف لم يقيد بالحاجة. نعم. وفيه أن الواقف له أن يشترط لنفسه جزءا من ريع الموقوف، لأن عمر اشترط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف ولم يستثني إن كان هو الناظر أو غيره، فدل على صحة الشرط. نعم. مثل المشاركة في قضية البئر يعني التي اشتراها عثمان رضي الله عنه، وكان يعني يستفيد منها ويستفيد المسلمون منها يعني، ودلوه مثل دلاء المسلمين يعني، معناه أنه يستفيد من ذلك الوقف الذي أوقفه وهو الماء. نعم. يقول السائل: عندي مكتبة وقفتها في مسجد في قريتنا، ولكن لا أحد يقرأ في هذه المكتبة، فهل يجوز أن أنقلها إلى مكان آخر؟ نعم، إذا كان تقوله إذا كان منافع يعني متعطلة لا يستفاد منها فانقلها إلى مكان يستفاد منها. هل الكراسي التي توضع عليها المصاحف موقوف على هذا الاستعمال خاصة، أو يجوز استعمالها في غير هذا؟ إذا كان استعمالها مثل الكتب، وضع الكتب عليها يعني يبدو أنه لا بأس، أما إذا استعملت لأن يتوسدها الإنسان أو يعني يسند ظهره إليها فهي ما وضعت لهذا. من حفر في طريق مسلوك ولم يضع علامة فهل يغرم؟ نعم. إذا قطعت مجموعة من المواشي الطريق وتسببت في حادث فهل على صاحبها شيء؟ إذا كان أنه أهملها، إذا كان أهملها لا شك أنه يعني متسبب في الضرر، وأما إذا كانت انفلتت منها أو يعني فليس عليه شيء. يقول: سمعت مقالة: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما فعليه بالعلم، هل هذا كلام صحيح؟ ومن صاحب هذه المقالة؟ والله ما أعرف، أقول ما أعرف من قالها، ولكن من أراد الدنيا فعليه بالعلم هذا ليس على إطلاق، وكذلك أما من أراد الآخرة لا شك أن الآخرة السلوك لها لا يكون إلا بالعلم، لأنه بدون العلم يكون الإنسان يعبد الله على جهل وضلال، وأما تحصيل الدنيا يعني بالعلم فهذا يعني غير واضح، لا شك أنه قد يعني الله عز وجل يرزقه ويسر أمره ويعني يعجل له الثمرة والفائدة في الدنيا ويأجره في الدنيا والآخرة ويجمع له بين حسن الدنيا والآخرة، لكن ليس على إطلاقه، ولا أدري من قال هذا. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك.